قول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من هذا المقصود من هذا النفاق العملي، النفاق العملي مثل المعاصي ليس من أهل التوحيد. إذا دخل النار بخيانته أو بكذبه أو بهجوره في الخصومات أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر هو نفاق التكذيب، هذا مع المخلد في النار الله عز وجل. هذا كافر مثل ما قال سبحانه: إنا منافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فالنفاق نفاقان: النفاق العملي لا ينافي التوحيد والإيمان ولكن ينقصهما كالمعاصي، فهذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: إذا وعد أخلف وإذا صلى فجر وإذا عهد غدر وإذا كمل خان. حديث أبي هريرة: حديث منافق هذا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كمل خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالحاصل أن هذه كلها لا تتنافى مع أصل الإيمان، وقد يعذب صاحبها في النار إذا مات عليها لكن لا يخلد ما دام موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر فيعبد إلا الله، وإن كان توحيده قليلا، وإن كان توحيده ثقيل الذر لكن ليس عنده شيء أكبر، فهذا لا يخلد في النار. وإنما يخلد من فقد الإيمان، من فقد التوحيد بنفاقه الأكبر وكفره، فإن المنافق المكذب تكذيبه بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه بيوم القيامة أو تكذيبه بما جاء عن الله من الأخبار يحبط أعماله كلها، ما يبقى للتوحيد، ما يبقى للحسنة، تكون أعماله كلها حابطة من سائر الكفار نعوذ بالله. لأن الله قال كتابه العظيم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أن صاحب هذا الكفر يصلي ويصوم ويتصدق ويعتق هذا باطل حابطة ما لها قيمة، وقدمنا إلى ما عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم مما يوضح هذا: لو أن إنسانا توضأ أحسن وضوء وتطهر أحسن طهارة ثم أحدث بريح أو بول أو غائط بطلت هذه الطهارة ولو كانت أحسن طهارة، فإن هذا الناقض أفسدها. فهكذا نواقض الإسلام تفسد هذه الأعمال، نواقض الإسلام بمثابة نواقض الطهارة بل أشد. فالذي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ولكنه يشرك بالله ويدعو غيره ويطلب مدد من المشركين من الآلهة من القبور من الكواكب من الأصنام من الشيوخ، شركه أبطل عمله. وهكذا استهزاؤه بالدين، هكذا تكذيبه بيوم القيامة، تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام، سبه للدين، استهزاؤه، أي ناقض من النواقض. تبقى هذه الأعمال لا قيمة لها، مثل ما أن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوهما ما لها قيمة ولو كان قد أكملها وأحسنها حين يتوضأ. فينبغي التفضل لهذا الأمر، لأن كثيرا من العباد في النصارى في هذه الأمة وفي غيرها من أمم الكفر البوذية والوثنية وغير هذا من أنواع الكفر قد يكون عندهم شيء من عبادات، قد يكون عندهم شيء من صدقات، من عطف على الفقراء والمساكين، من إكثار من بعض الخير الذي يحبه الله، لكن ما عندهم من الكفر بالله أفسد عليهم هذا كله وأبطل عليهم هذا كله، وصار وجوده كعدم بسبب الكفر الذي معه. نعم. ما يزر بالجهل القبوري، هذه من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام وجاءت بها الرسل، ما لا يخفى مثلها. القرآن بين أيديهم، السنة بين أيديهم، والعلماء بين أيديهم، ولكنهم قانعون بما هم عليه، لا يرضون أن ينبهوا، نسأل الله العافية. ثم لو قدر أنهم جهلوا فالحكم في الدنيا على الله على هذا مثل سائر الكفار. أما الآخرة إذا كان الله جل وعلا يعلم من قلوبهم أنهم جهلوا وأنهم يطلبون الحق يكون لهم حق آخر عند الله، الله يتولى حسابهم كان لفترات. نعم. قد يمتحنون يوم القيامة. نعم. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أكثرهم لا يعقل ولا يفهم. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نسأل الله العافية. نعم. وإن كان قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون أصلا. نسأل الله العافية. نعم. وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكون. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فلا أصل له، وهو كلام باطل، فإن الجماعة قد يكونون كفارا. هذا هو متصوفة الملاحدة الضلال والجهلة الطغام من موضعهم وأشباههم. نعم. صفهم 405. نعم. اللهم استغفر. نعم. فإن وقد يكونون فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى طبعا في طبعا حجابي لا طبعا الشيخ ناصر يعني أسلم. لا طبعا والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر ما عليه علي شيء إلا قال باطل لا أصل له كما قال المؤلف بس ولا كمن ما رواه فيها شيء. كلام الشارح هنا هذا نقله ملا على القاضي الموضوعات نقله ملا على القاضي بس الموضوعات طبعة الهند بشيء من الاختصار، ونسبه لبعضهم دون تعيين القائل، ونقله العجلوني في كشف الخطأ عن القائل. طيب. نعم. وقال: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. نعم. قال: انظر المستدرك منين في آخر الكتاب. بس موجود. نعم. هذا الحديث في صحيح البخاري 11292. نعم نعم هذا الحديث نعم هذا الحديث في صحيح البخاري 11292 و297 من الفتح. من الفتح نعم 11292 الى 97 من الفتح. فقد افاض الحافظ في شرحه وتقليد ما ورد في معناه, وصرح الحافظ بانه ليس في مسند احمد, وبين اللفظ الذي هنا ولفظ البخاري اختلاف في احرف يسيره لا تغير المعنى, فلم اغيرها لعل الشارح يروي الصحيح من روايه اخرى غير ما بين ايدينا. من هذا الحافظ؟ نعم من هذا الحافظ؟ هذا احمد شاكر الجابر. نعم. هنا علق على في آخر الكتاب المعروف الرواية فقد أذنته بالحرب, هنا قال فقد بارز لي والمعنى متقارب. قال هنا صحيح لإخراج البخاري إياه, وإسناده قوي لغيره, له طرق وشواهد عدة خرجتها في الأحاديث الصحيحة رقم 1640, لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند غيره من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان كما بينته هنا. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء, وهو الدنو والتقرب, فولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته, وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه الشاعر يقول كنت سمعه إلى آخر, وبعضهم يجره إلى وحدة الوجود وأن المخلوق هو الخالق والعبد والمعبود, فللملاحدة والصوفية وأهل وحدة الوجود في هذا الحديث كلام قبيح وشنيع, وأما أهل السنة والجماعة فليس عندهم هذا الحديث إشكال كسائر الأحاديث التي فيها الصفات. مبين الرسول صلى الله عليه وسلم سماعته معاداة أوليائه وأطاعته, وأن معاداة المؤمنين وظلمهم وإيذاءهم في الحقيقة محاربة لله, فيدل ذلك على وجوب موالاة المؤمنين ومحبتهم والتعاون معهم على الخير والحذر من إيذائهم وظلمهم. ويبين الحديث أنه ما تقرب أحد إلى الله بأحد ولا بأفضل من أداء الفرائض وترك المحارم. لهذا يرد على كثير من الناس تجدهم نشيطين في النوافل ضعيفين في الفرائض, هذا من الجهل. فما تقرب عبد من الله حب شيء احب اليه من اداء الفرائض وهي ترك المحارم واداء الفرائض, هذا احب شيء الله ان تؤدي فرائضه كصلاه وصوم ونحو ذلك, ومن الفرائض ترك المحارم, ان ترك ما حرم الله فرض والكف عن ذلك فرض, ثم بعد هذا ياتي امر النوافل. ومما يشكل في ذلك على بعض الناس ويجره الملاحدة إلى تباشير خطيرة خاطئة قوله كنت سمعه إلى آخر, فليس المراد أن الرب هو سمع الإنسان أو بصره إلى آخر, يعقل هذا كل مؤمن وكل من يفهم اللغة العربية, وإن المراد من هذا تسهيله وتوفيقه له وعنايته به هدايته له وإرشاده له حتى تكون هذه الحواس موفقة مسددة بعيدة عما يغضب الله عز وجل. وتفسر هذا بالرواية الأخرى فبي يسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي, فتكون حركاته وتصرفاته موفقة لله, ولا يعقل أحد أن يكون المراد أن الرب عز وجل صار هو السمع والبصر واليد, ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الانحراف وسوء الفهم عن الله يقول في النصوص ما لا يقوله عاقل ولا يفهمه من يعقل ما يقول, نسأل الله السلامة. نعم. وما وقع في الحديث الآخر وما ترددت عنك أنا فاعله تردد عن قول نفسي عبد المؤمن, هذا شيء يليق بالله يخبر به يدل به سبحانه على محبته لعبده المؤمن وكراهتي لكل ما يؤذيه, ولكن الامور التي لا بد منها, ولهذا قد يصيبه بعض الاذى كما وجر النبي صلى الله عليه وسلم في مؤحف وللصحابه, وهم رؤوس الاولياء, هم القمه مساله الولايه ما هنا افضل منهم احد، افضل الاولياء الرسل ثم يليهم اتباعهم الصادقون، وعلى راس الرسل محمد عليه الصلاه والسلام، ومع هذا جرى عليه ما جرى في يوم احد من كسر رباعيته وكسر بيضته على راسه واجماع وجنتيه وسقوطه بعض الحفر التي هناك الى غير هذا ما وقع على ولي الصحابه. فليس هذا لهوانهم على الله، لا، هم اعز على الله، ولكن يبتلي بالسرار، يبتليهم بالسرار والضراء، وليكون قدوة لغيرهم ويتأسى بهم من بعدهم، وليعلم العبد مهما أنه مهما بلغ من الفضل فلن يخرج عن طبيعة البشر وما يصيب البشر. فهو أولياء الله وإن كانوا أعز خلقه عليه، لكن ليس معناه أنهم معصومون من كل شيء وأنهم محفوظون من كل شيء، لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم جرح ولا يصيبهم كذا ولا تقع لهم سيئة، ولكن الله يسددهم ويوفقهم ويعينهم ويبتليهم، ومن ذلك الموت فهو يعمهم ويعم غيره. نعم، الله المستعان. نعم. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا علق على هذا الحديث. نعم. قال ضعيف رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع. نعم. بس. فقط. في هذا الكلام. رواه ابن أحمد الإمام أحمد مطولا كما في تفسير الحديث. بس. فقط. نعم. في كلام أرنوب الشيخ غير هذا. نعم. يقول أخرجه الماجه والحاكم وفي سنده انقطاع بين أبي السبيل وابن ذر. أخرجه الماجه والحاكم. نعم. الحاكم وافقه الذهبي. جزاهم الله خير. نعم. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وافقه الذهبي. ومع ذلك فقد صححه الحاكم. والانقطاع بين أبي السبيل وابي ذر. نعم. نعم. نعم. أحسن. يمكن وجه تصريحه وإقرار الذهبي إن في يمكن قول آخر لبعض الأئمة أن أبا السليل لقي أبا ذر، وإذا كان قاله بعضهم هذا هو وجه التصريح. نعم. نعم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم. سواء صح الأثر الحديث عن أبي ذر أو لم يصح، فالآية جامعة نجمع إلى ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة، والتقوى جماع الدين، المتقي الله هو الذي أدى فرائضه وترك محارمه، ثم الذي اتقى الله جعل الله له مخرجا في الدنيا والآخرة، مخرج من مضايق الدنيا ومخرج من مضايق الآخرة، وأعظم المضايق مضايق الآخرة وما يكون من الأحوال يوم القيامة. فإذا كان يجدو من المضايق ويرزق من حيث لا يحتسب فماذا بقي عليه؟ نعم، جامعة خير الدنيا والآخرة كما في الحديث هذا. نعم. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله أكرمهم عند الله أطوعهم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. نعم. صحيح، لكن عزوه للسنن وهم، فإنه لم يروه أحد منهم وإنما هو في مسند الإمام أحمد، انظر مستدرك رقم 3 في آخر الكتاب. قال المستدرك: هذا ما كنت قلته منذ 10 سنين، ثم يسر الله لي تعالى جمع كثير من طرقه وحققت الكلام عليه، فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وأودعت تفصيل ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1640، وعليه استجزت إراده في كتابي الكبير صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقد طبع منه الآن كذا، ومثلهما من الكتاب الآخر، وهما من منشورات المكتبة الإسلامية، سأل الله طبع تمامهما بمنه وكرمه. من قبل أخرى أنا شاهد طبع شاهد أو أرنوط هنا أخرجه أحمد بن مسند من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي. خرج الإمام واحد حديث إسماعيل من حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، ورجال ثقات وإسناده صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط، ولم يخرج أحد من أصحاب السنن فيما أعلم. قال سمعت من قال حدثني من سمع قال حدثني من سمع خطبة النبي عن سعيد الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ألا لا فضل لعربي على أعجمي الأول ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، ورجال ثقات وإسناد صحيح. فإن ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازلهم في مسألة ما علق وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة ضعف لغتان ضم الضاد وفتحها، ويقول بعضهم الضاد ضمها لغة قريش وفتحها لغة تميم على قوله تعالى: الله الذي خلقهم من ضعف. أفصح ضعف الضاد لغة قريش ولغة تميم ضعف. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإذا استويا الفقير الصابر والغني الشاكر بالتقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوب القرب وجوب في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته. أقول كلام الضالح هنا طيب كلام الضالح هذه الحقيقة على إطلاقه، وفيما قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم كان أتقى لله وأكمل بالعبادة والعمل الصالح كان أفضل عند الله، سواء كان مبتلا بالصبر بالفقر أو بالغنى. مسألة المفاضلة بينهما كلام ما في الواقع ما قال المؤلف هنا واضح. ولهذا في قصة الفقراء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المذكور يعني يخلون لهم فضلا من المال، قال ألا أعلمكم سيحدثكم أبي من سبقكم وتسبقوا من بعدكم أن يكون هذا فضلكم إلا من صنع كما صنعتم؟ قالوا بلى، قد سبحون تحمدون تقدرون دبر كل صلاة ثلاثة وأثنين فقط، ففعلوا. ثم جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا لهم ماذا فعلوا؟ قال من ذلك فضل الله يؤتيه من سابق على خيرات فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. قد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى في حديث جبرائيل ما يبين أن هذه الأصول تتعلق بالإيمان بالقلب، تتعلق بتصديق القلب واعترافه وإقراره، والأعمال الظاهرة تتعلق بأركان الإسلام الظاهرة، كل ما يتعلق بالظاهر فهو أمس بالإسلام لأنه يدل على الخضوع والذل والانقياد، وما كان من أعمال الظاهرة فهو ألصق بالإسلام، وما كان من أعمال الباطنة فهو ألصق بالإيمان. ولهذا ذكر وصول الإيمان ستة كلها تتعلق بالقلب، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكر أصول الإسلام خمسة كلها تتعلق بالظاهر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلما ذكر هذا وهذا علم أنه لا بد من ذا ولا، لا بد من الإيمان الباطن حتى يخلص من صفات أهل النفاق، ولا بد من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر حتى يخلص من صفات الكفار والمعرضين والمنافقين والمعاندين. فبإسلامه الظاهر يفارق الكفار من أهل الأوثان وغيرهم، وبإيمانه الباطن يفارق المنافقين الذين قالوا بأفواههم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بظواهرهم ما ليس في قلوبهم، فصاروا بذلك من أهل الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لتكذيبهم في الباطن وإنكارهم ما جاء به الرسول باطنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأنهم قالوا آمنا وهم كاذبون، ولهذا قال بما كانوا يكذبون، وقرئ بما يكذبون ويظهر تخفيف لأن ضحك عنهم أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، بل هم غير مؤمنين كذبهم الله وما هم بمؤمنين. هذا يدل على أن العقوبة أصابتهم وعدوا بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون والحقيقة خلاف ذلك. فالإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا فرقا. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة كما في الحديث الذي، وإن فرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا قال لعبد القيس آمرهم بالإيمان وفسره لهم بالإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. وذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة ثبت من الإيمان. فبين هنا أن الإسلام والإيمان يجتمعان عند انفراد ذكر الإيمان وعند انفراد ذكر الإسلام يدخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، فهو يشبه موضوع الفقير والمسكين عند الاجتماع يشترقان وعند الانفراد يجتمعان. هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة. وقال أخوهم من أهل السنة إنهما شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن الصواب التفرقة كما دل عليه حديث جبرائيل رواية عمر ورواية أبي هريرة. نعم. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، ودل على أنها من الإيمان، الشريعة من الإيمان، فعلم بذلك أن الأعمال داخلة في الإيمان خلافا للحنفية والمرجئة جميعا. الأعمال داخلة في الإيمان بالنص، ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد. الإيمان قول وعمل، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هكذا الإيمان عند أهل الحق أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب تصديقه واعترافه، وقول اللسان كذلك تصديقه واعترافه بالنطق، وعمل القلب والجوارح عمل القلب بما يحفظ منه من محبة وخوف ورجاء وإخلاص وخضوع إلى غير هذا من أعمال القلوب، وعمل الجوارح بأدائها ما فرض عليها من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. والآيات في هذا واضحة، والنصوص يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ثم ازداد المؤمن بطاعة الله وأداء حقه زاد إيمانا وكمل إيمانا، وبالغفلة والمعصية ينقص هذا الإيمان ويضعف حتى لا يبقى مع الإنسان إلا مثاقل الذر. والله المستعان. نعم. هنا شيخ فعل السياق يدل على أنه مصدر، فإن سياق الكلام يدل على أنه مصدر، أصل مصدر آمن إيمانا هذا أصل، لا أقصد النفي، فإنه يدل على أنه نفي ما هو نفع. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد. ولم نفى الرب جل وعلا، فربك لا يؤمنون نفى الإيمان حتى توجد، الرب جل نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية تحكم الشريعة. وإذا نفي الإيمان هو مبتدا ودل خبر، نفي الإيمان دل على كذا وكذا. ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دل ما في أزياد فدل كلكم دل نفسير نفسه دل والمعنى موجود. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال ولا إشكال، يقال كلام الصحابي غلط والحديث الصحيح والجواب، وكلام الصحابي وأشكال وعن الإيمان وتصديق القلب فقط غلط، وهكذا قول من قال بقول من المرجئة كله غلط، والصواب ما دل عليه الكتاب والسنة. فالإشكال في كلامهم، هم اللي أشكلوا، هم اللي أوقعوا الإشكال، هم اللي وقعوا في الإشكال وغلطوا، هم اللي هم الآيات والأحاديث ليس فيها إشكال الحمد لله. لكن مقصوده على يعني لا ينطبق على قوله فيكون قوله خطأ والحديث هو الصواب. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام، وبأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان، فالذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان. كذا محضه. نعم. كذا محضه. نعم محضة. أو صحيح. يعني خالصا. نعم. فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضع. وقوله والصواب يعني الجمهور أنها تجب على الصغير والمجنون لأن حق مالي، وهم داخلون في المطالب الحقوق المالية. نعم. قوله والقدر خيره وشره وحلوه وحلوه والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل كيف، فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل قوله كل من عند الله الخصب والجد والنصر والهزيمة، الخصب والجد والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك نعم فتح لك وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة، والأحسن في هذا المعنى قال كلهم عند الله قضاء وقدر، النصر والجد والنصر والذل هذا ما يكفي، هذا بعض ما يقع، وكل من عند الله هي قضاء وقدر قد سبق بها علم الله وقضاءه وتقديره، ثم التفصيل بعد ذلك من جهة الأسباب، فما أصابك من حسنة من الله وفق لها وهدانها ويسرها وساقها إليه، وما أصابك من سيئة من نفسك من أسباب نفسك من أجل معاصيك وسيئاتك وتخليطك وإضاعتك ونحو ذلك، فالأمور من الله قضاء وقدرا، ومن العبد تسببا في ذلك بسبب معاصيه وأعماله السيئة، وتفريطه وتقصيره أو غلوه وإفراطه. فما يقع في الدنيا وفي الآخرة ينسب إلى الله قضاء وقدرا، وينسب إلى العبد كسبا وعملا. فالعبد يعمل ويكسب ويفعل ويجر الحسن ويسحق العقاب على السيء، وذلك كله سبق به علم الله وتقديره وكتابه سبحانه وتعالى. نعم. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون العقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه، إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. ولأنه قال تعالى كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من عند الله، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس لنا زيادة يا شيخ بعد قوله الرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه زاد، وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته. فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات نعم لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهذا مقام يغلط فيه كثير من الناس ولا يفهمه كثير من الناس. فالشر ليس إليه بمعنى أنه لا يخلقه سبحانه وتعالى شرا محضا ولا يتقرب إليه بالشر أيضا، وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلقه عن حكمة وعن غاية محمودة، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيب به. فخلقه إبليس بحكمة بالغة امتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقه ما خلق من أفعال العباد ومعاصيهم وسيئاتهم، وبالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد فرط منهم من معاصي وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتفريط وغير ذلك. هو خلقها لحكمة بالغة ومقاصد عظيمة وآيات محمودة، والعبد يذم على فعل ذلك وعلى إصرافه ذلك، من حيث فعلها فعلها لحكمة بالغة وغاية محمودة، ومن جسم وقوعها من المخلوق يذم عليها المخلوق ويشر من فعل المخلوق لكونها معصية منه لله ولكونها مخالفة لأمره ولكونها تسبب طلب الله وإقاله عليه، فصار شرا قبيحا بالنسبة إليه. وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وليس إذن خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله. بل لله من الرحمة والحكمة ما لا مما لا يقدره من مما من لا ليس عند العلم. بل لله بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله. ما لا يقدر قدره إلا الله. من زعل من زائد من زائد طبعا شاكر ما لا ها؟ طبعا شاكر ما لا هذا الصواب ما دوم ما هذا المبتدا واللي قبله وخبر بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. ما لا يقدر اللي عنده من بل لله فيه من الرحمة والحكمة. بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذن خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة. بل لله فيه أيضا جاء فيه الله ولا معنى واحد لا جزء يقدر ولا يقدر يقدر يعني يحصيه يعني ليس يقدر يقدر قدره إلا الله. كان الخلق يحصيه يعني يحصيه كان الخلق فلله من حكمته بل لله فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذن ما وقع في المخلوقات ما هو شر قدر هذا وقدر هذا قدره يعني يحصيه من التضعيف أبلغ التضعيف والتخفيف على شر. وليس إذن ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. إذن ولا إذا وقع وليس إذا وقع ويكون أوضح وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور الكلية العامة لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيه لا يجيء فيها، فأن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساء إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العمل حجة عليه ولم يكن وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كان بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. أنه لك الحمد كثيرا ربنا ولك مئة سنة. لا، في زيادة واو. نعم علق عليه. قال البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني زياد حمد كثيرا طيب ما رحم فيه أن يقرر صلى الله عليه وسلم ونجب إليه الحمد بهذا الكلام. أما لمن فعله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ولم يشرك به شيئا بعد إلى آخر. فزياد حمدا كثيرا طيب كان فاتت على المعلم، فات على الشارع وهم ليس من فعله ولكنها من قوله، يعني من قوله الذي يتضمن اثنى على هذا الشيء وان الله رضيه واحب من العبد حتى صار من عباد وزن ولا يبتدرون ان يكتبوا. ولا نعلم انه جاء في شيء من الروايات انه كان يقولها عليه الصلاه والسلام، انما جاء الثناء وذكر هذا الفضل العظيم فيها. وربما يكون المؤلف وقف على شيء في هذا الفعل، ربما لأن أعرضنا هذا من كلام الرجل الذي حمد الله بهذه المعامل فأخبر النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: لكن البخاري لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، البخاري يعني رواه، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. انظر كتاب صفة الصلاة، وعلق على أيضا الجزء الثاني من السماوات والأرض ومن الأنشطة من شيء بعد. لكن الكلام قال صحيح متفق عليه، وهو حديث آخر والمصنف دمجه بالأول فأوهم أنهما حديث واحد. انظر المصدر السابق. نعم صحيح من المعقول. طيب فهذا لو تكلموا شيء آخر شافع عنك. نعم معلم. نعم لا نكلم بعض السلف الماضيين. نعم نكلم بعض الناس، بعضهم يقول 60 عاما ملك الظلوم من ملك الظلوم خير من ليلة واحدة من فكرة تدوم. مقصود أنه يسعى بالملك وإن كان ظالما شرا كثيرا من البلاد واستقامة الأحوال وأمن الناس في دينهم ودنياهم إلى غير ذلك، وظلمه وإن كان يضر بعض الناس لكن الله يدفع به شرا كثيرا أكثر. نعم. الرواية الثانية متفق عليها. فهذا حمد الله يعني بعض الله المسلم. نعم يعني سعيد عن يبزان بن أبي أوفى إلى غيره هذه أخرى. نعم بعضها الصحيح بعضها المسلم. نعم نعم هذا حمد. نعم وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الألوهية الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا ولتوحيد الإلهية، يعني تحقيق لتوحيد الربوبية. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، والمعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ملكا وعظمة وبختا ورياسة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتحقيق أو أنه أعرف فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ما لها معنى أبو ألف ما لها معنى تحقيق التوحيد تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك لعل الأجزاء يحقق هذا وهذا جميعا بين تقرير توحيد الربوبية يحقق التوحيد الإلهية ويقرر وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. نعم. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله. نعم. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعاذ إلا به ولا يستعان إلا هو، فأله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب. هذا يبين لك أن فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب لا شيء وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. ما يكون مستقل إذا كان مشيئة الله ما صار شيء ما هذا شيء مستقل، كل شيء مشيئة الله شيء مستقل. لكن لو فرضنا أن هناك شيئا مستقلا فلكان الواجب أن يلجا العبد إلى الله لأنه خالق تلك الأشياء ومنجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى ولجعلها مستقلة، لكنها ما لها شيء مستقل إلا بمشيئة خطأ وإنما المشيئة إن شاء الله يعني وإنما تكون زائدة إنما لأنما زائدة لفظ إنما فإنه إيه؟ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة ولا يكون ويكون بمشيئة الله وتيسيره ولا يكون بمشيئة الله ولا يكون. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب طبعتان بس طبعت شاكة لا هي ثلاث طبعات كلها سواء وإنما كلها لا يراجع شافية خطية وفي ما يدرس عليه فطلع وإنما لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه، والمطر وحده لم يحصل مسببه والمطر لم تحصل مشيئته لا مسببه لم يحصل مسببه نعم والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حقا من معرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره قوله ونحن مؤمنون بذلك 400 فإنه جل وجل علم هذا في الصلاة وفي غير الصلاة وفي ضمن ذلك الهداية لا يكون إلا كل خير فإن الهداية للصراط المستقيم صراط من عمليه مضمونة الهداية إلى كل ما ينفعنا وصرف كل ما يضرنا فمن هدي إلى الصراط المستقيم صراط من عمليه فقد وفق الحيوان وصرفت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى ذات الكرامة والهداية فيها أنواع الهداية إذا مطلقة تشمل الهداية إلى الصلاة جنالة وإلى تفصيل الهداية ومحتاج إليه وإلى إعانة وإلى تحريك الإرادة وإلى غير ذلك وإلى منح القدرة وإلى غير ذلك فمن رزقه الله الهداية كاملة أعانه ويسر أمره ونشطه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه فالهداية المطلقة تضمن أمورا كثيرة ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء أن يستحضر شدة حاجته إليه وأنه في أشد الضرورة إلى أن يهديه مولاه إلى الصراط المستقيم هداية كاملة فيها العلم فيها التفصيل وفيها التوجيه وفيها الإعانة على فعل الخير وفيها شرح الصدر له وفيها صرف الموانع المضادة إلى غير ذلك اللهم استعان نعم أصحاب المكاشفات الباطنة أوتوا جدا وبختا تقول جعلهم من الذين أوتوا جدا وبختا أصحاب المكاشفات الباطنة إذا كانوا مكتبين إذا وقفوا أو إذا كانوا على الصراط المستقيم قد يرزقهم الله من العلم والبصيرة والهداية والفراسة ما يعينهم على أمر الدنيا ولا آخر الطريق أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة نسأل الله هذه قال المكاشفات مراد به الخير وعلى فرض انه المكاشفات الشيطانيه قد تنفعه في الدنيا فهي ضرر عليهم عاجلا وآجلا ان شاء الله ولا تنفعه عند الله الا الموفق للهدايه ولا ينفعه الى جد من جده هذا الجد الذي سمي مكاشفه او قدره على بعض الاشياء لا تنفعه عند الله اذا لم تعين على طاعه الله ولا تمني صاحبها من الله وهكذا المكاشفات الصحيحة والكرامات للمؤمن لا تنهي صاحبها من الله إلا من يستعين بها على طاعة وتوبة وهداية إيمانه ونفعه كلمة الفارسية نعم كلمة بخت نعم عربية وإن كانت قد تكون تستعملها الفرس أو غيره لكن هي نتكلم بها العرب هذا اللي نعم نعم الله أصحاب المكاشفات تنصرف إلى ما أقول تنصرف إلى ما يدعيه الصوفية من المكاشفات المكاشفات الصحيحة ما سمى مكاشفات سمى علم سمى نور سمى بصيرة. المكاشفات إذا أطلقت تنصرف إلى ما يدعي الصوفية من الأمور الباطنة والشارع أدمجها ما تصر الذي يظهر أنها تنقسم إذا تسمين من قسم الفارق قسم طالب قسم الصوفية المؤمنون قسم الله الخير والإيمان مثل ما الأم والهمون في أمتي محدثون أو عوض اكشف له أشياء مثل ما قصت سابقا لو ثبتت وغيرها. المقصود أن قد يقلق عليها الإيمان والكشفات واطلاع على أشياء دقيقة يكشف الله لهم عنها تسمى فراسة وتسمى كرامة وغير ذلك مما وقع الله في قلوبهم من العلم والبصيرة والهداية حتى استدلوا على أشياء مهمة في أشياء دقيقة ووفقوا بها. أما أولئك فكشفته شيطانية خوارقهم شيطانية بسبب الشياطين وتجذبوا إليهم وتنقله إليهم ما عندهم بصيرة إنها تنقل للشيطان شيطانية خفية فيخبرون بها الناس ما بزعم أنها غيوم قد طلعوا عليها بينما هي أشياء من أخبار الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا قوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فإن المعنى الذي لأجله آمن به من آمن بمن آمن به منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم صنع يحسنون صنعا. وبهذا يعلم أن اليهود مع أنواع الكفر التي وقعوا منها كفروا بإنكارهم نبوة عيسى وزعمهم أنه ولد بغي صاروا كفارا بذلك ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلن يؤمنوا به فكانوا كفارا أيضا بذلك فصاروا كفارا من جهة عدم إيمانهم بعيسى وعدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. والنصارى لما أدرك أنه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به صار كافرا بأنه آمن البعض وكفر البعض فلا يتم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بالجميع وكذب بعضا وآمن ببعضا فهو كافر حقا وهكذا من آمن ببعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكفر البعض كان آمن بالشهادتين وكفر بالصلاة أو بالصوم أو بالحج أو بالزكاة أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك يكون كافرا حقا كما أن من آمن بعض المرسلين كفر بعض يكون كافرا هكذا من آمن ببعض ما جاءوا به وأنكر بعض ما جاءوا به. قوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به. فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان، بخروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمولا لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. وذلك لأنها غير مذموم بذلك، وذلك لأنهم في النار ليس بمتاعين، لأن قد يوفى عن بعضهم لأسباب، لكن لو قيل أهل الكبائر متوعدون في النار أو مستحقون للنار صح الكلام، أما جدد أنه في النار فلا. ولهذا نبه الشارح على أن قوله في النار متعلق بالمخلدون، وأهل الكبائر المتوعدون في النار لا يخلدون، لا يخلدون في النار، وإن كان قد يوفى عن بعضهم، لكن من دخلها منه لا يخلد، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطب، إذا مات على الكبائر ليس بالتائب ومتوعد بالنار ومستحق لها، لكن لا يتعين دخوله إياه، بل قد يوفى عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفعاء قبل دخول النار، لكن يجزم أنهم مستحقون لها، إذا أدخلهم إياها فقد أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهم مستحقون لها بذنوبهم. وأراد بهذا الرد على الخوارج كما ذكر الشارع، والرد على المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج قالوا في هذا الأمر وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم، سواء كنا حكمنا بكفره أم لا، ما دام من أهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلد فيها. واحتجوا بأشياء اشتبهت عليه وظنوها عامة، مثل قوله سبحانه وتعالى كذلك يوليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخالدين من النار، ومن قوله جل وعلا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار وعذاب مقيم، وهذه كفره، كل هذا كفره ليست في العصاه. اما العصاه فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم احاديث محكمه دالت على انهم لا يخلدون ولا يكفرون ايضا، وان اطلق على بعضهم الكفر هو كفر دون كفر، ليس مراد كفر اكبر. فالمقصود ان هذا الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم، على الزنا مثلا، او على السرقه، او على عقوق الوالدين او احدهما، او ماتوا على الربا، او ماتوا بشهاده الزور، شهاده الزور وماتوا ولم يتوبوا، او على ايمان فاجر، او على ظلم الناس في دم او في مال او في عرض لم يتوبوا، هؤلاء هم اهل الكبائر، وهم لا يخلدون في النار عند اهل السنه والجماعه، بل لهم امد ينتهون اليه ثم يخرجون منها. ولذا تواترت الاخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وأن الرسول يشفع فيهم أربع شفاعات، يحب الله له حدا في كل شفاعة فيخرجه من النار، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأفراد، ثم تلقى بقية فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل الحق، وقول الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن سار على طريق من أئمة الهدى، ومن كفرهم كالخوارج قد غلط وظلوا ضلالا بعيدا، وهكذا من قال فيهم انهم ليسوا بكفار ولكنهم مخلدون في النار كذلك وظلوا بهذا واخطاوا. نعم. الأوصار صلى الله عليه وسلم المتهانة ولا المتهانة؟ وجاء في صحيح مسلم حديث سعيد أن التعاصي إذا دخل النار يمسكه الله إماتة سبحانه وتعالى، يعني إماتة خاصة عائلة من؟ وهذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه سبحانه، وهذا ظاهر بعموم العصاة. وفي بعض الأحاديث الإطلاق يفهم منها أنهم يعذبون فيها وأن لهم حياة فيها بالنسبة للإطلاق، أنها أخف الناس عذاب يوم القيامة ويوضع على قدميه يوم ثاني النار يغلي منهما دماغه ويرى أنه أول أشد الناس عذابا وهو أولهم عذابا، فإن هذا يوم الله يعم جميعا من أهل النار لا يخص الكفار، فإن أهون أهل النار عذابا وهم من أهل النار إذا دخلوا في النار نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهون الناس أن أهون أهل النار عذابا من يكونون أعنان من النار يغلي منهما دماغهم، فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم، قد تكون بعد عذاب طويل وقد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ضبائح كالفحم، ومنها كانه البحر فهم قول في نهر الحياة يموتون كما كانوا في حد السيف، وهذا يبين نهر الحياة يبين أنهم يحيون بها في هذا النهر بعد ما ماتوا واتحشوا واحترقوا، إلا آثار السجود من آدم قد جاء في الحديث الصحيح إن الله حرم عن النار آثار السجود. صحيح من العلماء كفر، صحيح أقوال العلماء أنه كان نعم الله أكبر. أقول إخراج من ضبائح فحما ثم يحيون في نهر الحياة ما يدل على أن الموت متأخرة؟ محتمل جزيل الله تعالى المطلوب أن يموتوا ملكة الله على الجنة فتكون. نعم. الحديث الذي في إنما قدمه لأجل السجعة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه إن الله من قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولأن هنا ما في الشجعة. ثانيا أنه مخالف للحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم مراد الموجز منه في النار قد يقع عن بعضه قبل دخول النار، هذا مراد لا يوجد أنه أن كل نار جزما قد يقع عن بعضه قبل دخول النار. أنا من حيث اللغة لما قال قدمه من أجل الشجعة وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، هذا كلام الماتري المؤلف لأنه أتى من زمالك الله على النور. الله الذي ورد أن في أخمصه جمرتان ما ورد تخصصه بأبي طالب، جاء في أبي طالب وجاء في أبي طالب مطلق. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل سبعة وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. اختلفت عبارات السلف في تعريف في حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة، وما سوى ذلك يسمى صغيرة، ما يسمى حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا جاء محكوم بلعنة ولا بغضب ولا بنار. والحكمة في عدم تحديدها بنصوص واضحة للتحذير منها، لأن الشارع له حكمة عظيمة فيها قد يخفيه من الأشياء مثل ما يأتي القدر أخفي في عشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي أهل الليلة وفي ساعة الجمعة مع ساعة الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء والساعة في آخر الليل ساعة من المهم. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه. إذا عرف ضرب كبيرة ما دونها صغيرة، إذا عرف ضرب كبيرة ما دونها صغيرة. نعم. وإذا كان ضرب كبيرة فيه خلاف مشهور عليه المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا لأن الله نهى عنه، ثانيا المؤمن ينظر إلى عظم العصا لا إلى المعصية نفسها، بل إلى عظم العصا وأنه جل وعلا يجر بأن يطاع وأن لا يعصى سبحانه وتعالى، ثالثا لأن لا تكون كبيرة وهو لا يشعر تحصل له بها من البلاء العظيم والعواقب الوخيمة ما لا يخبر ذلك، فالحزم كل الحزم في اجتناب المعاصي كلها نقي فيها وجليلها صغيرها وكبيرها، ولهذا جاء في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وفي الأرض فإنها تجمع عبد حتى تهلكه، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالقوم المسافرين ينزلون منزلا ويحضر صنيعهم حاجتهم للطبخ فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة ويوقدون نارا ثم ينزلون عليها حاجتهم، والصغيرة مع الصغيرة والصغيرة مع الصغيرة تجتمع حتى تلك العبد ولا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم، الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر